الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا هو جل وعلا، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرائع الله جل وعلا لعباده كلها حكم، ما شرع شيئا عبثا، وما شرع جل وعلا تكاليف على العباد إلا لصلاحهم واستقامة أمورهم وتعاونهم. منها عبادات لتزكية النفوس وربط صلتها بخالقها جل وعلا والرجوع إليه سبحانه في كل أمورها بإخلاص العبادة له وحسن التوكل عليه والرضا بأحكامه وقضائه على عباده. ومنها ما هو لمصلحة العاملين ولمصلحة غيرهم ولجمع كلمة الأمة وتعاونها، ومن ذلك الزكاة. فالله جل وعلا فرض الزكاة على المسلمين في أموالهم، وبين جل وعلا مقادير الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعا، ومتى يتعين عليهم دفع الزكاة. وأصل الزكاة قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبين النبي عليه الصلاة والسلام طريقة أخذها كما في حديث بعثه لمعاذ رضي الله عنه لليمن، فأمره أولا بدعوتهم إلى عبادة الله وحده، فإذا اعترفوا بأن الأمر لله وأنه المعبود جل وعلا وحده، أمره أن يخبرهم بأن الله فرض عليهم الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي تشتمل على الشهادتين. قال: وإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني لا تأخذ أفضل المال في الزكاة، فيتجب في المال الذي يملكه الإنسان إذا بلغ نصابا، ولا تجب إلا يعني ما يلزم بذلها إلا عند تمام الحول من تاريخ ملك النصاب، إلا ما كان من نتاج الأرض كالزروع والثمار فتجب زكاتها يوم صلاحها. ومعلوم أن المحاصيل الزراعية قد تكون بأقل من العام، والثمار أيضا قد يكون بعضها دون العام، كذلك بهيمة الأنعام إذا ملكها الإنسان وتم ملكه لها ملكا حقيقيا بدأ الحول المسلم مطالب بأن يحسن وضع أمواله الزكوية بأن يختار أهلها لا يحابي بها أحد، لا يقدم أحدا على أحد إلا لشدة حاجته. والأصناف التي ذكرها الله جل وعلا منهم من هو محتاج في حد ذاته، ومنهم من هو يعطى لغرض آخر، لكن تفاصيلها إنما تلزم بملكها كاملة بالنصاب، فنصاب الذهب والفضة معروف. نصاب الذهب إذا بلغ، نصاب الفضة إذا بلغ ما يملكه الإنسان 200 درهم، ونصاب الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وهي معروفة مقاديرها بوحدة الوزن المتعارف عليها عند تجار الذهب والفضة. فإذا ملك الإنسان مقدار النصاب بدأ الحول، إن انخرم النصاب قبل تمام الحول لم يلزم، فإن عاد بدأ من تاريخ العودة. ربنا جل وعلا يسر على العباد ولم يلزمهم إلا بما يقدرون عليه، ولعلة حكمة هو العالم بها جل وعلا. وكثير من الناس يظن أن زكاة ماله الأولى بها قرابته، هذا صحيح إذا كان قرابته أشد فقرا من غيرهم، لأن الله جل وعلا إنما أعطى فرضها للفقراء، والمحتاجون لها في الغالب متساوون الذين فرضت لهم الفقراء والمساكين، فلا يقدم أحد على أحد إلا إذا علم السبب، إذا عرف الباذل للزكاة إذا عرف سبب الاستحقاق، فلا يجب في الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ 20 مثقالا واستمر يملك هذا المقدار إلى تمام الحول، أو بلغت الفضة 200 درهم واستمر هذا الملك إلى تمام الحول. ويشترط للمالك أن يكون مسلما حرا، أي غير مملوك، لأن المملوك ملكه لسيده لا يملكه، هذا مجمل فيما يتعلق بالزكاة. وفيها ميزة للأمة الإسلامية، شرع الله لهذه الأمة هذه الشريعة العظيمة وجعلها جل وعلا من أعظم أركان الإسلام. يقاتل من يمتنع عن أدائها ويلزم ببذلها، وإذا لم يلتزم حتى لو قتل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومنعت بعض قبائل العرب الزكاة، ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قاموا وجهزوا الجيوش لقتالهم، وسموا ذلك القتال قتال أهل الردة، يعني أن من امتنع عن بذل الزكاة إن كان جاحدا لها أصلا فهو مرتد كافر، وإن كان بخلا مع اعترافه بأنها واجبة فهو لا يكفر بهذا، لكن يقاتل وربما يعاقب، فيأخذ شطر مال الممتنع عن بذل الزكاة. ولهذا فإن الأمة الإسلامية لو طبقت مبدأ الزكاة في أموالها الزكوية لقل أن تجد في الأمة الإسلامية فقيرا معدما لا يجد القوت ولا الكسوة ولا ما يؤمن سكنه. ولكن الأمة الإسلامية تركت الحبل الأقوى في جمع كلمتها وهو القيام بأركان الإسلام والصدق في الدعوة إلى الإسلام والموالاة على هذا الدين بأن يكون هو مرجع الولاء الموالاة، لا يعلى بالمحبة والمودة والمصافات إلا من كان مسلما متمسكا بالإسلام. فالولاء والبراء من الأمور اللازمة للأمة الإسلامية، لا حرج أن يتعاون المسلمون مع الكافرين في أمر لا غضاضة فيه على المسلمين وتتحقق به المصلحة، لكن لا على حساب إضاعة أمر الدين أو ترك بعض أموره من أجل استجلاب المحبة والصداقة أو دفع الانتقاد. ولا شك أن الأمة الإسلامية إذا وفقها الله جل وعلا للرجوع إلى منابع دينها وتحكيم القرآن والسنة في كل أمورها صادقة بذلك وجدت أسباب النصر محققة، لأن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، ولم يصلح أول هذه الأمة إلا ما كان من تحكيم القرآن الكريم والسنة النبوية في كل ما شجر بين الناس. وأسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك للأمة عاجلا غير آجل، إنه القادر على كل شيء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من الناتج والربح. وجوب الزكاة لا بد له من تمام الحول كما مرت الإشارة إليه، والناتج من الأرض لا يشترط له حول، وإنما يشترط له المقدار وجود النصاب، كما يشترط للذهب والفضة وجود النصاب واستمرار الملك. لكن النصاب، لكن الخارج من الأرض عند استوائه بالنسبة للحبوب إذا اشتد الحب، ملأ سنبلة صار مشتد وكان مقداره يبلغ النصاب، والنصاب من بالنسبة للحبوب 5 أوسق، وهو أمر معروف عند المزارعين وأهل الأشجار النخيل وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خفف عنهم بأن يخفف عنهم من في مقدار ربع هذه الزكاة حتى تكون ذلك في مقابلة الضيف والمستجدي وأمثال ذلك. فزكاة الأرض إذا جاء وقت حصاد الزرع حبوب، لأن صارت صالحة للحصاد والجمع استقرت الزكاة. النخيل إذا بدا صلاحها، إذا احمرت الثمرة واصفرت، النبي قال لا حتى يبدو صلاحها، قال وما يبدو؟ قال تحمر أو تصفر. الأموال التجارية إذا كان الإنسان مثلا يملك مقدار النصاب من الذهب أو الفضة على حسب ما تستقر عليه الحال في أي بلد، ثم اشتغل في متاجرته بهذا المبلغ فحصلت له أرباح عند تمام الحول، يكون هذا المتجر قد بلغ عدة أنصبة، يزكي أصل المال ونماءه، فلو أن تاجرا يتاجر في بيع وشراء عند بداية حوله كان يملك مثلا 100,000 ريال، وجاءت صفقات مباركة له وعند ثمن الحول، وإذا المبلغ قد يصل 1,000,000، يزكي على مقدار ما بلغ، لو لم يكن الربح تحقق في اليوم الأخير من تمام الحول. فزكاة الأرباح تابعة لزكاة حول الأرباح، تابع لحول أصل المال، لا يشترط للربح أن يكون عليه حال عليه حول، وإنما يشترط تحقق الحول لأصل المال، وما كان من أرباحه فحوله حول أصله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونماء النصاب من الناتج والربح فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع السائمة من بهيمة الأنعام. هذه هي التي كانت موجودة عند التشريع، ما كان عند الناس بهيمة أنعام، ما أحل الله إلا الإبل والبقر والغنم بشقيها من بطن وماعز. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها، والخيل لما سئل عنها، وقد يكون عند الناس خيل لكن لا تكون عندهم أعداد كثيرة، وإذا فرض فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المقتنيات، لأن الناس قد تكون عندهم ممتلكات من الحيوانات يستفاد منها لكن لم يذكر فيها زكاة، كالحمر مثلا والخيل والبغال. إلا أن في المال حقا غير الزكاة، من حقوق المال إعارة البغل والحمار والفرس عند الحاجة للركوب وأمثال ذلك، أو للحمل عليها أو غير ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشمل من فرضيات الزكوات: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شيرا يره. يقول هذه الآية الكافة الشاملة، يعني أن الخير ليس محصورا مثلا في بهيمة الأنعام أو بالذهب والفضة أو بالمحاصيل الزراعية والثمار أو بعروض التجارة، فسبل الخير كثيرة الوجود. بالنسبة إلى عروض التجارة تقدر بما تساويه، فلو أن إنسانا مثلا يتجر بالملابس أو باستيراد أنواع من المأكولات من لحوم وغيرها، ينظر بما تساويه بمقدار النصاب، فإن كانت من ضمن ما قدره عند تمام الحول من ما يوجد عنده من المال، فكل أرباح تنتج عن الأحوال التجارية كلها داخلة في أصل المال والمرجع في تقدير هذه العروض عروض التجارة للنقد، وأصل النقد هو الذهب والفضة، أصل النقد الذهب والفضة، لكن إذا وضع الناس لأنفسهم وسيلة نقد، ضربوا لهم عملة تعرفوا عليها أو فرضتها الدولة والتزمت بآثارها، صارت هي المقياس في تقدير عروض التجارة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاصها. إذا ملك الإنسان نصابا من ذهب أو فضة أو مما يقيم بالذهب والفضة، فما زاد على النصاب يحمل من الزكاة بمقدار نسبة زيادته. فإذا مثلا كانت التجارة 10 أنصبة وربع زكى 10 أنصبة وربع، وهكذا. إلا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام فمثلا الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ 5، فلو زادت وصلت إلى 9 هذا الفرق لا زكاة فيه. لا زكاة فيه الوقص وهو الجزء من النصاب حتى يتم المقدار الذي يكون في المال مقدرا الوضع الثاني، وموضح في ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام مقاديرها: الإبل تبدأ 5 وفيها شاة، البقر تبدأ 30 وفيها تبيع، والغنم تبدأ 40 وفيها شاة، وما كان من الوقص هو الجزء إلى أن يصل الحد إلى المقدار الثاني لا شيء فيه في بهيمة الأنعام. قال رحمه الله: باب زكاة السائمة. وهي الراعية، وهي 3 أنواع: أحدها الإبل، فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، فيجب فيها شاة، وفي 20 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25، ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون، وهو ابن 2 سنتين إلى 36، فيجب فيها بنت لبون. هذه المقادير التي أشير إليها بالنسبة للإبل: أول نصاب في الإبل هو 5، فلو ملك 4 لا زكاة فيها، وربما ملك الإنسان 4 من الإبل تساوي في القيمة أكثر من 50، ولا سيما عندما وصل الناس إلى المباهات والإسراف في طلب الاقتناء حتى تبلغ الناقة الواحدة بالثمن ما قد يأتي بعدة أذوات. لكن مع ذلك العبرة بالعدد، لا تجب الزكاة في الإبل إلا إذا كمل منها خمس، فيبدأ الحول من كمال الخمس. وفيها شاة إذا زادت في الحول الثاني عشر فيها شاتان، إلى عشرين كلها فيها كل خمس لها شاة واحدة. وهذا من الرفق بالعباد والتسهيل عليهم، ما جعل أنه يعطون فيها يعطي مالك الإبل على الخمس أو العشر من الإبل. وهو في هذا النوع من بهيمة الأنعام هو الذي يعطى مقدار الزكاة من غير جنس المزكى، إلا فبقية بهيمة الأنعام يؤخذ من جنسها في كل الزكاة. إذا بلغت القدر الأول الذي بعد الشياة فيها بنت مخاض، بنت لبون التي تم لها سنة، أو بنت مخاض، بنت مخاض التي هي في السنة الأولى، إذا كان إذا ما وجد ما كان عنده بنت مخاض يعطي ابن لبون ذكر، لأن الغالب أن إناث بهيمة الأنعام أغلى عند الناس من حيث الجملة والاقتناء من ذكورها. وهكذا على حسب التقسيم، إلى أن تبلغ عددا ففيها بنت لبون، فإذا ارتفعت يكون فيها حقة بنت المخاض سنة وبنت اللبون سنتان، والحقة ما بلغ له ثلاث سنوات، تسميتها حقة استحقت أن يطرقها الفحل، يعني صارت صالحة للتهيؤ للإنتاج. لذلك في بعض ألفاظها حقة طروقة الفحل، أن يصح أن تعرض للفحل لضرابها. ثم بعد ذلك يأتي تقاسيمها في عدد معين، ما كان كذا ففيه حقة، وما كان كذا ففيه جذعة. ولا يبذل في زكاة الإبل أرفع من الجذعة، والجذعة ما تم له أربع سنين، لأن الذي فوقها الثنية وهي التي بلغ لها خمس سنين، وهي أول ما يجوز فيه إجزاء الأضحية، يعني لا تصح في الأضاحي من الإبل إلا ما تم له خمس سنين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. عندكم سنة؟ نعم. قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها. هذا فلكم عندكم سنة ها؟ سنة أحسن كيف عجب لا أعرف لأن مسنة كبيرة يبدو أن في خطأ يعني ما من وجد ما وجد بنت لبون يتحول أو يخرج مع بنت المخاض شات عندك بنت شات قال مسنة هكذا في الأصل ولعل الصواب سن سن هذا هو الصواب ما في شك لأن المسنة معناها الكاملة في السن نأخذ النوع الثاني البقر لا أنت من هذه أولا فيما يتعلق بالإبل إذا ما وجد السن يدخل في الزكاة من جنس بهيمة الأنعام وزيادة من نوع آخر من بهيمة الأنعام لما ينقص ولا يجد أخرج معها تكملة النصاع من بهيمة الأنعام من الغنم وما ذكر هذا هنا شاعر ما ذكر شاعر بلى لا بس جيب البقر ما شاء الله أحسن الله إليك. قال رحمه الله النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان إلى 60 ففيها تبيعان إلى 70 ففيها تبيع ومسنة ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا بالنسبة للبقر. التبيع هو ما بلغ سنة يسمى تبيع لأنه يكون تابعا لأمة والمسنة ما تم له سنتان فتجتمع الأسهم الأنصبة في 70 يجتمع المسنة والتبيع ثم بعدها إذا زاد وصار عدد يمكن أن يكون فيه أكثر من مسنة فإذا كان مثلا 120 يمكن أن يدفع مسنة عن 40 ويبقى لا ما يبقى يعني يبقى ما يتسع لي يقلب المهم أنه مستمر الميزان لا ينخرم وهو أن في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة فإذا وجد وقص جزء من السهم ففي بهيمة الأنعام لا يلتفت له لا يطلب المزكي أن يأخذ مقدار نصيبه يعني لو كان انتصف النصاب مثلا صار 85 75 يأخذ مسنة وتبيع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة ثم في كل 100 شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا المخاض ولا الألو ولا الأو ولا الأكول كذا لا شو اللي عندكم الأكول نعم الأكول عندي بالضبط ها المأكولة المقالة هنا هي التي يؤكلها ويعلفها. لا بس خلاص، هو أصلا يشترط لبهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون علفها من المرعى، فلو كان يشتري لها الأعلاف ما وجب فيها زكاة، زكاة بهيمة الأنعام السائمة. لكن إن كان يشتغل في التجارة فإنها تقيم عروض تجارة بهيمة الأنعام الأكلها التي هي عاشت على الأكل الذي يشتريه له الأعلاف من أعلاف عادية أو من الشعير وأمثاله، يشترط لها لوجوب الزكاة لها أن يكون أكثر الحول تعيش على المرعى. فإذا كان أكثر الحول بأنها يصرف عليها شراء الأعلاف فلا زكاة فيها على أساس أنها بهيمة أنعام بهذه الطريقة. إن كانت للقنية للحلب والذبح عند الحاجة وامثال ذلك وليس للتجارة وهو إنما يصرف عليها فلا زكاة فيها، لأن اشتراط الزكاة على أساس أنها بهيمة أنعام اشتراط الزكاة لها الحول الرعي. وإنما ذكر العلماء أنها إذا كان رعيها هو أكثر العام صارت داخلة في تزكية زكاة بهيمة العام، وإن كان راعيها لا يقيتها إلا أقل قليل من العام فهي في حكم المعلوفة، والمعلوفة لا زكاة فيها بهذه الصفة. لكن إذا كان يتجر فيها يشتغل في التجارة فإنها ترجع إلى أبواب عروض التجارة. قالوا ولا يؤخذ صدقة دايس. وأما المزكي لا يختار أفضل ما في بهيمة الأنعام، فلا يؤخذ فحل الغنم، وقد يكون وفي الغالب أن الناس يعتنون بفحول بهيمة الأنعام في الأغنام والأبقار والإبل. والأغنام في صنفيها في الضأن والماعز وفي كثير من الأحوال، ففحل الغنم أغلى من بقية أفراد بهيمة الأنعام فلا يؤخذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إياك وكرائم أموالهم، احذر أن تأخذ منهم كرائم الأموال أفضل. الأصل في الزكاة أن تكون من متوسط ما يملكه الإنسان، ومثل ذلك أيضا في الحبوب والثمار. لا يطالب المزكي أن يبذل زكاة ثمرة نخله من أفضل الثمار، كما لا يجوز له أن يخرج من أرذل الثمار، وإنما يخرج من أوسط المال، لا يضار هو ولا يضار الفقراء. أحسن الله إليكم. قال: ولا يؤخذ بصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة. يعني لا يأخذ من بهيمة الأنعام المعيبة في الزكاة، فلا يأخذ المعيبة لأنها ليست من أوسط المال. لكن لو فرض أن الأغنام كلها ماعز أو كان النصاب كلها تيوس، لا يكلف أن يأتي بالزكاة يشتريها من أموال أخرى ويأتي بها، لا، زكاة المال من نفس المال. لو فرض أن عنده أغنام كلها ذات عوار لا شيء سوى ذلك، الأصل في الزكاة أنها من نفس المال المزكى، لا يؤخذ أنفس ما في المال ولا يؤخذ أسوأ ما في المال، وإنما يؤخذ الأوسط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، فإن كان فيها بخات وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام عندك معز ولا معز؟ ومعز ماشي. وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحد وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم أخرج الفرض شكلها بالفتح. من هو اللي أخرج الفرض؟ له أخرج الفرض. أحسن الله إليك. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. المال المختلط الخلطة في بهيمة الأنعام الخلطة الكاملة تصير المالين كالمال الواحد، فلو صار لهذا 20 شاة ولهذا 20 شاة وجب فيها النصاب، وجب فيها الزكاة لأنها صارت بمجموعها نصابا، كذلك على قدر كل نصاب كل مقدار، إذا كان لاثنين أغنام وإذا اجتمعت صارت مما يجب فيه مقدارا، ولو افترقت ما وجب فيها شيء. فالمثال لو كان لهذا 20 شاة ولهذا 20 شاة قبل الاجتماع لا زكاة فيها، وإذا كان الاختلاط والاختلاط مطلوب أن يتحقق فيه في المرعى والمحلب المكان الذي تحلب هذه الماشية فيه والمبيت، يكون الراعي مثلا واحد يرعى مجموعة هذه الأغنام تجب فيها الزكاة كأنها مال شخص واحد، والخلطة تصير المالين واحد. لكن لا يجوز للمزكي عامل الزكاة أن يجمع المالين لأخذ الزكاة، ولا يجوز للمزكي أيضا أن يفرق المالين محاباة لهؤلاء حتى ما يجب، مثلا هذا عنده 100 شاة أو 99 شاة وهذا عنده كذلك، إذا اجتمعت هذه المجموعة صار فيها أكثر من شاة، وإذا كان كل واحد ما ليس معه سوى 99 شاة ليس عليه إلا شاة واحدة، إذا جمعوها مثلا وأوضحها في 40، إذا جمعت 20 و20 صار فيها شاة، وإذا لم تجتمع فليس فيها شيء. المزكي لا يحملهم على أن يجمعهم حتى يزكي على الجميع، لا ليبرهم بانخفاض المقدار ولا ليأخذ المقدار الأكبر. وبعض الناس سواء باتفاق مع المزكي أو باحتيال مع ملاك بهيمة الأنعام، إذا علموا أن المزكي قد خرج فرقوا المال. فلو كان الراعي يرعى إبل هذا وإبل هذا في كل الأحوال، إذا علموا أن المزكي قد خرج فرقوها، جعلوا هذه 9 معها راعي وهذه 9 معها راعي، فليس فيها إلا شاتان، وهي لو اجتمع صار فيها 3، فلا يجمع متفرق من أجل الزكاة ولا يفرق مجتمع أيضا من أجل الزكاة، لا يجمع ذاك للزيادة ولا يفرق لأجل عدم الإجاب أو الانتقاص الواجب. ما دام تحقق سبب الخلطة فلا يحل التفريق لأجل كسب المزكي أو لأجل كسب مالك المال. صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية، و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفا، ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور. ففيها الزكاة، أخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. هذا فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية، تجب فيها الزكاة عند بدو الصلاح، ظهوره، اشتداد الحب، أن يكون مس الحب أو مس الإنسان السنبل وجد أنها ليست كالماء تنغمس، إذا غمزت انغمزت، وإنما مشتد، لكنه لا تدفع الزكاة حتى يصفى، يداس، يخرج حبا إذا كان يقدر بالنصاب. والعادة جرتها هو أن يخرج العارفون بالمحاصيل الزراعية والتقادير فيقدر الزروع، فيطلب من الفلاح الزكاة على قدر ما قدره عامل الزكاة، وشرط المقدار هو ما مر ذكره خمسة الأوسق، وذكر فيها الرطل الشامي، وهو بالنسبة للمملكة المعتمد في الحبوب الصاع المتعارف عليه، وهو بمقدار حوالي 3 كيلو تقريبا. وكان المقدار الوزن عندنا في المملكة في الغالب ما يسمى بالوزنة، وهي تقدر بنصف الصاع. ولهذا فيما يتعلق بالكفارات تقدر الكفارة بنصف صاع، وهو كيلو ونصف الكيلو. فإذا بلغ محصول الزراعة 300، وما ذكره الموفق رحمة الله عليه بهذا المقدار هو تقدير الخمسة الأوسق. النبي ذكر خمسة أوسق، وكان في السابق المتعارف عليه عند الناس الرطل العراقي الشامي والرطل العراقي، لأنه لم يكن في، كان الوزن في صدر الإسلام في أيام الخلفاء الراشدين كان الوزن لأهل مكة والصاع لأهل المدينة، لأن أهل المدينة أهل زراعة وحرث، فكان مقدار الصاع لأهل المدينة. ولهذا استمر الناس يتوارثون مقدار الصاع بصاع أهل المدينة. لذلك لما تنازع في عهد مالك بن أنس طلب مالك من الموجودين كل يأتي بصاع أبيه وجده، لأنه كان هو المتعارف. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة ولا يخرج إلا ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده. هذه الأموال المستحصلة من الأرض من ذهب أو فضة أو سائر المعادن، فيها المقدار، والركاز المقصود فيها ما يوجد من الكنوز، كنوز الذهب أو الفضة. قد يجد الإنسان كنزا من دنانير أو من الدراهم، هذه الكنوز إذا وجدها الإنسان يبذل خمسها للسلطة التي تشرف على توزيع الزكوات، وفي الركاز الخمس، ثم هو يتمول هذا الشيء. والمقصود بالركاز هذا أن يكون من دفن الجاهلية، وأما إذا كان من أموال عرف أنها أن الأرض لفلان، فالأصل أن ما يوجد في أرض صاحب الأرض من مدفون أنه لصاحب الأرض، إلا إذا كانت أرض إليه بالشراء فيكون للبائع عليه، لأن الركاز إذا أطلق فالمقصود به ركاز الجاهلية، أي ما كان قبل الإسلام أو ما كان في البلاد التي استولى عليه المسلمون من الكفار، كالبلاد التي فتحت في أيام الجهاد فما يوجد من المدفون من هذه الأموال من ذهب أو فضة فهو فيه الخمس، والخمس على وفق ما بينه الله جل وعلا في كتابه، والذي يتولى أمر الخمس هو السلطان وليس صاحب المال، هو الذي يسعى لإيصاله إلى من يرى أنه له. فهذا مجمل ما يتعلق به. والآن أيضا الإنسان لا يترك يستخرج ذهبا من الأرض، ولا تقر الدول أن شخصا يحفر له منجم يجعل يسعى لاستخراج الذهب منه. لكن لو فرض أن إنسان وجد الذهب معدن وصفه واستخرجه، فإنه يبذل ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه في هذا المجال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه 0.5 مثقال، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا بالنسبة للذهب والفضة. الشارع بيّن أن الواجب أن النصاب هو 200 درهم بالنسبة للفضة، وهو بالنسبة للذهب 20 مثقالا، وهو قد يكون عند السبك يخلط مع الذهب غيره أو مع الفضة غيرها، فالعبرة بأصل المعدن. إذا علم المقدار، إذا قدر أن هذا الموجود فيه مثلا نصاب من الفضة، وادعى مالك الذهب مالك المال أنه ليس فيه نصاب، أن المخالطة له يمنع من وجود نصاب كامل أو أنصبة، إما أن يقبل ما يقدره أهل العرف والمعرفة، وإذا أبى يعاد سبكه أي يذاب، لأنه عند الإذابة ينفصل هذا عن ذا، ومثله الذهب. والشرط في ذلك أيضا أن يكون مع المقدار المتوقع في هذه الأشياء نصابا كاملا، وهو يقدر بالريال السعودي بالنسبة للدراهم في حدود 53 ريال، يعني أن الدرهم أكثر من ربع ريال بقليل، وهو بالنسبة للذهب بشرط أن يكون من ذهب خالص يقدر ب 85 جرام، أي 85 جرام إذا كانت من ذهب خالص أخرج ما أضيف إليه يكون هذا المقدار 20 مثقالا، أي نصاب، فلو ناقص ما وجب فيه شيء. أما فيما يتعلق بالحلي فهو محل خلاف بين العلماء، والعمل في مذهب الإمام أحمد أن الزكاة لا تجب في الحلي المستعمل، الحلي المباح المستعمل لا تجب فيه الزكاة في المذهب. وأما أن يكون عند الواحد حلي ولا يستعمل ويزيد عن نصاب فأكثر ففيه الزكاة، لأن العبرة بمنع الزكاة الاستعمال. قد قاس العلماء الذين رأوا أنه لا يجب فيه لا تجب فيه الزكاة قاس ذلك على مستعملات الإنسان. الإنسان عنده قد تكون عنده المركوب يكون غالي، فرش المنزل يكون غالية إلى غير ذلك، ولا تجب فيها الزكاة. إذن لما يكون عنده حلي تستعمله المرأة ولو كان غالي الثمن، يقول هذا في حكم المستعمل. الذين أوجبوا الزكاة فيه قالوا إن الشارع لم يفصل، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة، ولم يبين يقول إلا ما كان من حلي، لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفح الصفائح من نار، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برأت وعيدت النار تحمى. وفي لفظ آخر في حديث آخر ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني أرفع عنك عظيمة صل، فيفر منه ويطرده، فإذا غرق يعني أعجز عن الهرب اتقاه بيده فجعل يقضم يده كما يقضم الفحل، والفحل هو الجمل الهائج عندما يدرك من فر منه يبدأ يقضم ما يمسك من يده أو رجله أو شيء من هذا ويقول له أنا كنزك. هذا وغيره من الأحاديث الواردة جعلت بعض الناس بعض العلماء يوجب زكاة الحلي، لبس أو لم يلبس، إذا كان مجموع الذهب الذي فيه يزيد على يبلغ النصاب. والناس اختلفوا في هذا، اثنين من أخذ بهذا الرأي، ولا شك أن هذا الرأي هو الأصوب، لأن الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب، ولم يفرق يقول بشرط أن يكون الذهب أقل من كذا أو بشرط أن يكون كذا، لا أطلق ما من صاحب ذهب. وكلمة ذهب نكرة تعم الذهب تعم الكثير والقليل، فمعناها أن صاحب الذهب يكون خاضعا لهذا، كان مستعملا أو غير مستعمل. وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة فيه، لكن لا يوجد أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاستعمال يمنع الزكاة على الإطلاق، بل يوجد، لكن يوجد عدد من الصحابة يرون أنه لا زكاة فيه. ولا شك أن المبلغ عن الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو ثبت عن أحد من الصحابة أنه يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لانتهى الكلام، وإنما التعليل في كون هذا يلحق الذين أباحوا قالوا لا زكاة فيه ما دام يستعمل، قالوا إن هذا جزء من حاجيات ابن آدم، فكما يجوز له أن يتخذ مركبا وملبسا زائدا وكذا وكذا ومنزلا يكون غالي الثمن، فكذلك أيضا يتحلى بما أباح الله له التحلي به. وردت أحاديث في بعض المسائل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وعليها مسكتان ذهب، قال أتعدين زكاته؟ قالت لا، قال مسكتان من النار. والفتوى التي عليها العمل في بلادنا في السابق هو على مقتضى ما ذكر الموفق رحمة الله عليه، إنه لا زكاة في الحلي إذا كان بشرط الاستعمال. وأما أن يمتلك الإنسان زكاة تقدر بمئات آلاف من الحلي ولا تلبسه المرء إلا في يوم عرس تلبس ما يساوي 100,000، وفي العرس الثاني تلبس ما يساوي 100 أخرى، ثم يقول قائل هذا مستعمل، فالله أعلم بصحة هذا. وبعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وصيرورة الفتوى عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز كان يختار أن الحلي إذا استعمل يزكى، لا فرق بين المستعمل وغير المستعمل إذا كان يبلغ نصابا. وبقول هذا قال ناس كثيرون، وبقول هذا قال ناس كثيرون، إلا أن القائلين في وجوب الزكاة في الذهب معهم الدليل، والأصل المعتمد إنما هو ما قال الله جل وعلا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء والادخار منك المنطقة ولا وحلية السيف المنطقة ولا المنطقة لا بالضم ماشي. لا ماشي. له يقصد حلية المنطقة. نعم أحسن الله إليك. قال: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء والادخار والمحرم ففيه الزكاة. يعني عن جميع هذه الأشياء المعدة، لأن الإنسان قد يمتلك أنواع حلي ويؤجرها. اليوم عرس آل فلان يؤجر عليهم هذا الحلي على النساء وكذا إلى آخره، فهذا لا يدخل في باب الاستعمال، لأنه إنما يدخل في باب الاكتساب من مالكه، فكأنه يتاجر به، فالزكاة واجبة فيه. فالذي مثلا عنده حلي وما كان يزكي في السابق، أخذا بقول من قال لا زكاة في الحلي المستعمل، ثم رأى فيما بعد أن يزكي، لا يلزم بأن يزكي للسنوات الماضية كلها، بل في الوقت الذي كان مقتنعا مرتاحا لأنه لا زكاة فيه، عملا بقول من قال لا زكاة فيه، أرجو أنه لا حرج عليه إذا بدأ الزكاة من حين ترجح عنده أن يبذل الزكاة. أما إذا أراد يتبرع فالتبرع ليس له حدود، ولا شك أن الأبرع للذمة أن الإنسان أيضا يحتاط إذا كان لا يريد أن يزكي الذهب الذي يملكه هذا الإنسان أو هذه الإنسانة، فليقتصر على المقدار الذي لا زكاة فيه، فبدلا نحتاج إلى اقتناء 85 جرام يقتصر على 80 جرام. وما كان من الجواهر وأنواع الزينة من خواتم وغير ذلك والمصنعات التي ليست من الذهب فلا زكاة فيها، فقد يكون مثلا خاتم من الماس يساوي مقدار نصاب كامل من الذهب، ومع ذلك يتقيد بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما سئل عن قوله والذين يكنزون الذهب والفضة قال ما أديت زكاته فليس بكنز، يعني المال الذي لأن الله لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره، سئل ابن عباس قال ما أديت زكاته فليس بكنز، يعني لا يتناوله هذا الحكم المذكور في هذه الآية من الوعيد الشديد، لأن الله ما فرض على العباد أن يخرجوا أموالهم فرضا في الإنفاق في الجهاد، وإنما رغبهم جل وعلا بأن ينفقوا من أموالهم في الجهاد، فإذا لم ينفقوا إلا ما أوجبه الله عليهم الزكاة، فابن عباس يقول ما أخرجت زكاته فليس كنز، لأنه في الآية بيّن نوع العذاب الذي يكون على مانع الزكاة من الأموال. سلام. صلى الله عليكم. ورد عدد من الأسئلة ولعلنا نأتي عليها جميعا بحول الله قوته. هذا يسأل عن حكم لبس الذهب المحلق للنساء. الذهب المحلق الأصل فيه الجواز للنساء، وأما الرجال فلا يحل محلق أو غير محلق، فلا يحل للرجل أن يعلق قلادة يكون فيها ذهب، ولا أن يلبس خاتم ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر لأنه لا يقبل الكتاب الذي يكتبه للملوك ومن سواهم إلا أن يكون مختوما، اتخذ خاتما من ذهب ثم طرحه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه واستعمل خاتم فضة. ولما رأى في يد رجل خاتم ذهب قال: يعمد أحدكم إلى نار رضاه في يده، وطرحه فقيل للرجل رضي الله عنه: خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله لا أخذ شيئا رماه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي حرم الذكور، وبين في الحديث أن الذهب والحرير محرمان على ذكور هذه الأمة، مباحان لنسائها، فلا يحل للرجل أن يتخذ خاتما من ذهب ولا قلادة من ذهب ولا أي شيء من نوع الذهب في لباس في لبس. حتى بعض الناس ربما وضع ما يسمى بالأزرة التي تكون مصنعة أزرار للجيب، قد يستعمل الذهب، هذا من المحرمات المشدد في تحريمها. ومع ذلك ينبغي للواحد أن يتجنب وضع ما فيه لون الذهب ليدفع القالة عن نفسه. قد يلبس خاتما لونه لون الذهب وإن لم يكن ذهبا، فالإنسان مطلوب منه أيضا أن يستبرئ لعرضه، لا يعرض نفسه للقالة. ثم المباح للإنسان الخاتم، هل يصلح الإنسان للرجل أن يلبس أكثر من خاتم، خاتم وخاتم وخاتم في أصابعه؟ النبي لم ينهى نهيا، لكن لم يكن هذا من صفتي ولا من طريقة تزين سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فالذي يخرج عن طريقهم أقل أحواله أن يكون ارتكب مكروها كراهية شديدة. أما استعمال خاتم يختم به على أوراقه مثلا فهذا لا بأس فيه مطلقا، أما أن يستعمله للزينة فينبغي للرجل أن يكون بعيدا عن التزين بالخواتم، لأن التزين بالخواتم من أحوال النساء، هي التي تنشأ في الحلية، وأما الرجل فلا ينشأ بالحلية. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: ما حكم زكاة الوظيفة؟ ما أدري وش يقصد، هل تقاس بزكاة الزرع مأجورين؟ زكاة الوظيفة زكاة الراتب، هل يزكي الإنسان الراتب كلما خرج راتبه يزكي؟ لا، حتى ولو خرج الراتب وهو يبلغ نصابا، لكن إذا استلمه، إذا ملك الراتب وأبقاه ولم ينفق فحال عليه الحول ففيه الزكاة. والزكاة في النقدين ربع العشر بمقدار ربع العشر، وفي عروض التجارة الزكاة فيها بمقدار ربع عشر الثمن الذي تقدر في هذه التجارة. وفيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية لما أذكره في وقته، ما كان من المحاصيل الزراعية نما ونبت من صيح الأمطار أو فيضانات الأنهار أو جريان الأنهار القصيرة فزكاته العشر، وما كان عن طريق العمل واستنباط الماء بآلات الاستنباط أو على نواضح الإبل أو البهيمة البهائم يستقى يستنبط من الآبار بواسطة الآلات وما يستقى، فهذا له نصف العشر. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم لبس الجنبية إذا كانت من الذهب. هو المقصود فيها حلية الجنبية، ولا هي لا تكون الجنبية من الذهب. الجنبية هي الخنجر المغلف بجرابه، ينبغي أن يجتنب تحليتها بالذهب، لكن لو حليت وهو سيكون محاربا حقيقة ومن وسائل القتال حمل الجناب والسيوف، فقد يتسامح فيها لما فيها من إخافة العدو، وأما في وقتنا هذا فلا أراها تحل. هي غاية مالها إذا أراد الإنسان يدافع عن نفسه من سبع ضاري أو عدو يخشى منه، فيتفتح بدون أن تكون بذهب. وهذا يسأل يقول: من وجد في أرضه النفط هل يقاس على الركاز؟ أحسن الله إليكم. وإذا وجد هل سيمكن من استنباطه؟ هو الأصل أن ما في جوف الأرض مما الناس يحتاجون إليه يكون أمره إلى السلطة، هي التي تتولى استنباطه. وهذا الماء المخزون الذي أودعه الله جل وعلا في جوف الأرض إنما هو مال عظيم، لو يستولي عليها أفراد وجد في الأراضي التي يملكونها لكان المال دولة عند الأغنياء فقط. لكن الأصل أن ما وجد بجهد الإنسان وجهد ابن آدم لا، وما كان في ما وضعه الله جل وعلا في الأرض فعلى حكم آخر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان هناك أكثر من جنازة فإذا اتبعتها هل أشارك في واحدة أم أشارك في الجميع أفيدنا جزاكم الله خيرا؟ إن شاركت في الجميع حتى تدفن كلها فلك عن كل واحدة قراط عن الصلاة وقراط عن الاتباع والبقاء إلى أن تدفن، وإن صليت عليها وإنما ذهبت لجنازة واحدة فالصلاة لك عن كل واحدة قراط من الأجر، وفي اتباع الجنازة لك ما قصدت من هذه الجنائز. إن شاركت في الجميع وبقيت معهم حتى ينتهوا من دفن هذه الجنائز ونيتك هذه فلك إن شاء الله، لأن فضل الله لا حدود له. نعم. أسأل الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل مبلغ المدخر يزكى كل سنة أم مرة واحدة في العمر؟ لا، المبلغ المدخر، لو أن عند إنسان مثلا 100 درهم، أن عند إنسان 200 درهم مبقيها كنز، ولنفرض عنده ريالات عربية من الفضة وأحب أنها تبقى عنده كقنية حتى يطلع عليها أولاده ويطلع عليها أولاد الأولاد وهكذا، فتزكى في كل عام بمقدار ربع العشر. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل مال اليتيم المحفوظ له تجب فيه الزكاة؟ نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم وفي مال فاقد الأهلية من كبير خرف أو فاقد الأهلية من نشأته ويتولى إخراج الزكاة من يتولى أمر هذا الفاقد للأهلية. نعم. أحسن الله إليكم. والأسئلة كثيرة عن علنا تداعي. يقول هل يشترط في السائمة أن تعدل البيع؟ لا يشترط، والأصل في السائمة أنها لا تعدل البيع، وإنما الأصل في السائمة أنها للقنية، والغالب أن السائمة لا يباع منها شيء إلا عند الحاجة إلى نقد لمصلحة مالكها أو لمصلحتها هي، فمثلا أصيبت بالجرب ولا مال عند مالكها يشتري علاج مرض الجرب فاحتاج إلى أن يبيع واحدة منها، إن كان بيع هذه الواحدة يجعل النصاب ناقصا فلا حرج عليه، فرضنا أنها خمس من الإبل فباع واحدة فالأربع لا زكاة فيها، أو أنها كانت 40 شاة فباع واحدة فلا زكاة، فإن خرم النصاب فلا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل طالب العلم المبتعث للدراسة يعطى من الزكاة إذا احتاج؟ ثم يقول هل يحق للأب يعطي الزكاة لابنه إذا كان فقيرا وهو غني؟ بالنسبة للدراسة في الخارج، خارج بلاد الإسلام، لا أرى أنه يعطى للدراسة بأي وجه حتى ولو كان فقيرا. ما الذي أخرجه عن بلاد الإسلام حتى يذهب للدراسة في بلاد الكفر؟ لكن لو انقطعت به حبال وصار لا يملك شيء، يعطى مقدار يرجع به إلى بلده إذا لم يكن له مال. وأما الأب فلا يعطي ولده زكاة المال، الولد تجب صدق نفقته على والده، والزكاة حق للفقراء، فإنما يعطي ولده من ماله هو لا من أموال الفقراء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يحسن الشماتة بالكافر عند حصول البلاء به كزلزال ونحوه؟ لا، يسأل الإنسان ربه العافية والسلام من الفتن. وأما الزلازل إذا وقعت على الكفار هو فقط ينبغي أن يخاف الله أن يصاب بشيء من نوع من هذه الزلازل، فيحرص على تقوى الله جل وعلا، لأن هذه البلايا والمصائب هي وإن كانت في تصور الناس أن لها أسبابا في باطنها أثارت ما أثارت، لكنها مع ذلك فإنها مخيفة، وتذكر الإنسان بالزلزال الأعظم، إن زلزال الساعة شيء عظيم، فإذا رجعت هذه الأمور يسأل ربه العافية، وإذا وقعت في الكفار يسأل ربه يقول الحمد لله أنها لم تكن على بلد إسلامي. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجب الوفاء بالأجرة على اقتراف أمر محظم بعد الانتهاء من العمل؟ الأجرة على ارتكاب أمر محرم لا يأثم المستأجر والمؤجر، كل منهم يأثم على ارتكاب الحرام ولا يستحق شيئا. النبي لما ذكر البغي قال مهر البغي خبيث حرام، كما أن أجرة المتكهن الكاهن أيضا أجرة محرمة، فهذا عمل محرم، لكن يعاقب الطرفان. إذا كانت الدولة تعاقب على ارتكاب المحرمات تعاقب الطرفين. نعم. وهذا يقول هل تصح هذه الجملة أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ اختلاف الفتوى قد يفتي الإنسان، مثلا لما يسرق إنسان سرقة ما سرق إلا لعدم وجود ما يأكل لفقره ولم يجد من يتصدق عليه وخاف أن يموت، وعلم هذا حقا يفتى بالفتى بأنه لا حد عليه. وعمر رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقطع يد السراق لما علم أنه إنما سرقوا لشدة حاجتهم وعدم وجود من ينقذهم. واختلاف الفتوى النظر في عموم الأدلة في إصدار الفتوى في لظروف أحوال يمكن أن يفتى الشخص بعمل. يرى أن أحد علماء الأندلس استفتاه ملك جامع في نهار رمضان، فاستفتى ماذا يصنع؟ قال تصوم شهرين. استغرب على هذا العالم، قال هذا لا يملك شيء، هو ملك، الملك المال مال المسلمين، ولو أفتيناه بأنه يعتق لجامع في كل يوم واعتق. فالذي يفتي ينبغي أن يكون بصيرا في استخراج الحكم ومبناه والتعليل الذي يحمله على أن يقول ما يقول، وليس لمجرد الهوى والإرضاء. لا يصلح الإنسان أن يرضي إنسانا بفتوى لو استفته غير هذا لا أفتاه بغير هذا. لا بد أن يكون الإنسان عندما يقول رأيا في الحكم الشرعي أنه لا يحمل إلا اعتقاد أن هذا هو الحق. وهذه تسأل تقول حكم الوضوء وعليها طلاء الأظافر لا يجوز. هذا الطلاء الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر حقيقة فإن الوضوء لم يتحقق. ما الذي يحمل النساء يضعن هذه الأشياء أو يلبسن هذه الموانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أعقاب المجاهدين في سبيل الله في الغزو الغبر منع وصول الماء للبشرة، فنادى بصوت يسمعونه: ويل للأعقاب من النار. مجاهدون ما ذهبوا عملوا شيئا للزينة شيء، بل لما صبوا الماء على القدم ما دلكوا مواضع احتمال أن يزل الماء على موضع معين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح يعني بياضا، فنادى: ويل للأعقاب من النار. هذه التي تضع ما يسمى بالمناخير وغيرها وتضع صبغا يقين يمنع، كذلك أيضا العامل الذي يشتغل في الصباغة إذا وقع على يده أو على قدمه صبغة الصبغة التي تمنع بلوغ الماء ما تحتها لا بد أن يزيل هذا الشيء حتى يبلغ الماء البشرة. أحسن الله إليكم. يقول هذا: تأتي بعض الأذكار بأعداد معينة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا أو قول أعوذ بكلمات الله التامات ثلاثا، فهل من زاد على شيء من هذه الأعداد فقد تعدى؟ لا، ما تعدى. النبي لما قال لما ذكر وجاء الناس يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، جاء فقراء المهاجرين وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولا يلحقكم إلا من قال مثلكم. فأخبرهم ولم يقل لا تزيدون عن هذا الشيء، قال: إلا من كان مثلهم أو زاد عليهم يعني. فلا حرج على الإنسان مثلا أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب 13 مرة. حديث الوالد فيه من قالها عشرا حينما يمسي كان كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، لو قالها وأكثر 100 صارت 10 رقاب، إن زاد فالزيادة لا حرج فيها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إمام نسي السجدة الأخيرة ثم أتى بركعة بعد التشهد الأخير ثم سجد للسهو، فهل فعله صحيح؟ لا، هذا فعله خطأ. ما دام نسي السجدة الأخيرة سجد سجدة واحدة ثم جلس للتشهد ولم ينبه واستمر ذكر أو ذكر فقام وأتى بركعة وأخطأ في هذا، لم يبقى عليه إلا أن يأتي بسجدة ثم يعيد التشهد، يبدأ بالتشهد من جديد ثم يسجد قبل أن يسلم سجدتين من أجل السهو، وبذلك تكون الصلاة صحة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن المطر حديث عهد بربه؟ يعني أن هذا المطر حديث عهد النزول، يعني حديث الإيجاد، هو في الأول كان مجرد بخار، وفي قبل ذلك كان بخارا في البحر ولم يكون، لكنه عندما نزل حديث عهد بالتكوين، فحديث عهد بتكوين الله له. وهذا يقول: مع الشيخ، هل يجوز لي أن أسمح لابنتي بالعمل في مجال التمريض؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تمريض نسائيا تمرض النساء فلا إشكال في ذلك، وأما إذا كانت لتمريض الرجال فواقع أنه لا يجوز أن يمرض الرجال نساء أو أن يمرض النساء رجال. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: إذا منع الشخص الزكاة بخلا فهل يعاقب ويغرم؟ نعم، جاء في الحديث النبي قال: إن آخذوها منه وشطر ماله، الشخص الذي يمنع الزكاة منعا. أما إذا كان يمنعها يرى أنها غير واجبة وانتهى أمرها فإنه يكون قد كفر، والصحابة سموا الممتنعين عن أداء الزكاة كفارا، وادعى المانعون للزكاة أنها جزية، حتى قال شاعرهم لما طلبها أبو بكر رضي الله عنه، قال هذا الشاعر: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. ما صارت إلا جزية، صارت ليست بالزكاة، مع أن الزكاة كما هو معروف هي أحد الأركان الثلاثة التي إذا توفرت حرمت نفسه وماله إلا بحق الإسلام. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الفرق بين الزكاة والجزية. الجزية إنما تجب على الكفار لا تجب على المسلمين، ليس على المسلم جزية، وإنما الجزية هي على الكافر، والكافر قد يكون عنده مال كثير ولا يطالب ببذل الزكاة، وإنما يطالب بالجزية، والجزية بالنسبة لمن كان ذا مال كثير قدر قليل جدا، لكن مع ذلك لا يطالب إلا بما فرضه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا السؤال الأخير يسأل عن زكاة العسل. العسل؟ نعم. لم يثبت فيه شيء، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل مزكين يزكون العسل، ويرى فيه شيء من عمر، ثم تراجع رضي الله عنه عمر عن فرضيته، فلا تجب فيه زكاة، لكن يبقى الحق الواجب، إن في المال حقا سوى الزكاة. وحديث آخر سورة الزلزلة: فالخير سبل الخير واسعة، فنسأل الله جل وعلا بصفاته أن يوفق المسلمين في كل مكان للإحسان مع التعامل في دينهم وطاعة ربهم جل وعلا، والنظر فيما أحله الله جل وعلا لهم وما حرمه عليهم، وأن يجنبهم الحرام، كما نسأل جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يحل مشاكل المسلمين المتفاقمة في العراق وأفغانستان وفي فلسطين وفي الصومال وفي كل مكان من المسلمين، وأن يولي على الناس في كل مكان خيرهم، فيولي على أهل العراق ولاة من أهل السنة، ويولي على بقية البلاد، وإن يكفينا وإياهم شر كل ذي شر إنه مجيب الدعوة، صلى الله عليه وسلم.